مسؤولية الحفاظ على بلدنا وعلى شعبنا تقع على عاتقكم أولا. نحن معكم نقف في خندق واحد، خندق الدفاع عن العراق وعن الشعب العراقي.